بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أحبتنا الكرام، درسنا موصول حول حكم بعثة الأنبياء والرسل. وعرفنا أن أهل الملة وكل من يؤمن بالأنبياء يتفقون على أن إرسال الرسل حدث ووقع، لا خلاف في ذلك بين أهل الملة وأهل الملل السماوية الذين يؤمنون بالكتب والرسالات، أيا كان بعد ذلك تفصيل اتباعهم للرسل، لكن في الجملة من آمن برسل وبأصل الرسالات هو لا يؤمن بها إلا إذا حكم بوقوعها أصلا. فالإيمان بها ناتج عن التصديق بوقوعها لأنها وقعت بالفعل، فهذا لا خلاف فيه بين أهل الملل وأتباع الرسالات السماوية في عصورهم أم بعد عصر النبوة أيا كان، من اليهود والنصارى المليين يعني. لكن يدور الخلاف مع أهل السنة والمعتزلة ومن وافق المعتزلة في دوران الحكم، هل هو واجب أو هو جائز؟ هذا الذي وقع، هل وقوعه في حكم الواجب أو وقوعه في حكم الجائز؟ هذا هو الذي يدور بينهم. وأيا كان الخلاف هذا لا يؤثر على الإيمان، يؤثر أو لا يؤثر؟ لا يؤثر، لأن الذي قال بوجوب بعثة الرسل هو مؤمن، هو مؤمن، وزيادة على أنه يقول لا، هي لا بد من أن تقع. والذي يقول بجواز وقوعها، بجواز البعثة، هو يؤمن أيضا بها، إلا أنه ينظر ويلتفت إلى جانب مطلق المشيئة الإلهية والإرادة، وأن الله لا يعني يجب في فعله شيء، فالفعل من حيث هو وبعثة الرسل هي فعل من أفعال الله، تكليف من الله واصطفاء من الله لبعض عباده يكلفهم ببلاغ رسالاته ونزول الوحي عليهم، وهم الأنبياء والمرسلون. الله يصطفي من الملائكة رسلا، وربك يخلق ما يشاء ويختار، الله أعلم حيث يجعل رسالته. إذن هذا من هذا المنظور يعني قالوا هي وقعت لا نختلف على ذلك، ونؤمن بها لا نختلف على ذلك، وبوقوعها وبحكمها. الإيمان بالرسل كما تعلمون ركن من أركان الإيه؟ من الإيمان. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. والأركان الإيمان ستة كما تعلمون، لكن الأصل في هذه الستة هو الإيمان بالله واليوم الآخر والرسالات. الإيمان بالله واليوم الآخر والرسالات الثلاثة الأساسية من بين الأركان الستة، وما بعدها من أركان الثلاثة الباقية متفرع عنها، متفرع عن الأركان الثلاثة الأولى. فالإيمان بالله ركن الأركان، أصل الأركان كلها، فلولا الإيمان بالله لما كان الإيمان بالملائكة ولا بالرسل ولا باليوم الآخر ولا بالقدر ولا بالكتب. فالإيمان بالله قبل كل شيء، والذي لا يؤمن بالله لا يؤمن لا بالآخرة ولا ببقية الإيمان الأركان. فالإيمان بالله هو ركن الأركان كلها. ثم الإيمان باليوم الآخر. الإيمان بالإيه؟ باليوم الآخر. الإيمان بالله واليوم الإيه؟ الآخر. ولذلك إذا قرأت القرآن وتدبرت آياته وتتبعت حديث الإيمان بالله وما يتبعه، ستجد في كثير من المواضع في القرآن الكريم يتبع الإيمان بالله الإيمان باليوم الآخر. الإيمان بالإيه؟ باليوم الآخر. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المسجد المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. وهكذا كثير من الآيات يؤمنون بالله واليوم الآخر في كثير من المواضع هذا. ليه؟ لماذا؟ لأن الإيمان باليوم الآخر أساسي، لأنه لا تستقيم الحياة ولا تتم سعادة الإنسان في دنياه إلا إذا آمن بالآخرة. الإيمان بالآخرة يعدل كفة الميزان في الإنسان، هو يرده إلى الاستقامة في حياته في حياته في الدنيا، والدنيا مزرعة في الأساس للآخرة، يأخذ منها ما قسم الله له ويعيش فيها، ولكن يضعها في موضعها اللائق، لا يهملها ولا يعطيها أكثر من حجمها. كيف؟ فماذا عن حجمها؟ حجمها أنها بالنسبة للآخرة ضئيلة، قليلة، زائلة، عارضة. فالآخرة هي الإيه؟ هي المصير وهي المرد، والدنيا تأخذ منها ما قسم الله لك وتستمتع بطيباتها التي رزقت منها. في حديث أولي العلم العقلاء الذين كانوا في عهد سيدنا موسى وفي عهد قارون، وابتغي فيما آتاك الله، وهم يخاطبون قارون المغرور بدنياه المفتون بماله، قالوا له إيه؟ وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة. إذن ما يعني ترزق وما تمكن فيه منه في الدنيا، وما مكنك الله منه في الدنيا من رزق ومن صحة ومن عمر ومن وقت ومن علم ومن تدخره زادا لك في الآخرة. وابتغي فيما آتاك الله في دنيا الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغ الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. فإذا ما الذي جعل كفة الميزان تعتدل بهذه المقاييس في عند العقلاء من أولي العلم الذين خاطبوا قارون ينصحونه لعله يثوب إلى رشده، وتعتدل كفة الميزان عنده؟ الإيمان بالآخرة. الإيمان بالإيه؟ جعلها جعل الإيمان بالآخرة اعتدالهم في فهمهم للدنيا وتعاملهم معها وفي استقبالهم الآخرة. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، والعاقبة للإيه؟ للمتقين. فبعد الإيمان بالله واليوم الآخر الإيمان بالنبوة والأنبياء. الإيمان بالإيه؟ بالنبوة والأنبياء، لأن طريق الإيمان بالله وباليوم الآخر وبما بعد ذلك من أركان الإيمان الأخرى وطريق الشرائع ومعرفتها والعمل بها النبوة والرسالات. فإذن الأركان الثلاثة هي أصل الأركان الستة، يعني تتفرع عنها بقية الأركان. والملائكة رسل بين الله وبين رسله، الملائكة يعني بين الله وبين الأنبياء رسل، الملائكة والكتب نزل بها مين؟ الرسل، يعني نزلت على الرسل وتضمنت الشرائع وتضمنت الرسالات. نعم. والقدر فرع عن الإيمان بالله، القدر هو امتداد للإيمان بالله. ولذلك الأركان التي جمعت في بعض الآيات في القرآن الكريم تضمنت ذكرها القدر، ما ذكر القدر صريحا فيها في آية آمن الرسول، وفي آية إيه؟ وفي آية ليس البر، وفي آية النساء. في هذه المواضع الثلاثة ذكرت أركان الإيمان كلها أو بعضها، لكن القدر لم يذكر صراحة. ولذلك بعض الذين إيه يعني لا علم لهم بأساليب القرآن الكريم وباستخداماته، ولا علم لهم بعلم العقيدة أيضا وفقه العقيدة، يظنون ويتوهمون أن القدر لم يذكر في القرآن، لم يذكر في أركان الإيمان التي جاءت فيها، والسنة ليست مصدرا لمعرفة العقيدة لأنها ظني. وهكذا يروجون ويظنون أنهم يعني جاءوا بجديد، وأنهم يعني علماء ومفكرون إسلاميون. وكثير من هذا الذي يعني ينخدع به بعض الناس السذج، نقول لهم هذا جهل وترويج له باسم العلم وباسم الفكر وباسم التجديد في الدين وباسم أسماء كثيرة، هذا كلام غير صحيح. القدر مليء في القرآن الكريم، إنا كل شيء خلقناه بقدر، وكل شيء قدره تقديرا، ذلك تقدير العزيز العليم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، كل آيات المشيئة وآيات الإرادة وآيات، لأن القدر مردود إما إلى العلم كما تعلمون، وإما إلى القدرة، وإما إلى الإيه، وإما إلى الإرادة. هذه خلاصة الحديث عن القضاء والقدر. فالقضاء والقدر امتداد لصفات الله وكمالاته. فإذا لم يذكر صراحة في آيات تعداد ذكر أركان الإيمان التي أشرنا إليها في مواضعها، فإنما انطوت وانضوت واندرجت تحت الإيمان بإيه؟ بالله سبحانه وتعالى. فلا مبرر ولا يعني قيمة لمن يقول إن ركن الإيمان بالقدر لم يذكر في القرآن الكريم، كله ذكر وذكر كثير. ما أصابك من حسنة فمن الله، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، كتب الله لنا، هو مولانا وعلى الله فليتوكل ولولا الإيمان بالقدر لما كان التوكل على الله، ولما كان الرضا بقضاء الله، ولما كانت الاستعانة بالله، وكثير من ولما كان الصبر على الشدائد وغير ذلك. إذن الإيمان بالقدر له ثماره، وهو من تمام الإيمان بالله، ومن فرغ الإيمان بالله، ومن ثمار الإيمان بالله، وهو فرع عن الإيمان بالله، وهو فرع عن كمالات أو هو تفصيل وتحديد لبعض كمالات الله سبحانه وتعالى وصفاته. فهمنا؟ أمر آخر، لفتة أخرى أريد أن أنبهكم إليه، من يعني يروج أيضا بين بعض طلاب الأزهر والأزهر، يقول لك أنتم يعني تخالفون القرآن والسنة في ذكر أركان الإيمان، تقولون في كتاب التوحيد الإلهيات النبوات السمعيات، يا رجل ما شأنك بهذا؟ هذا علم، وهذا يعني علم نضج آلاف يعني مئات السنين، والعلماء يعني ما استقروا على هذا التقسيم والتصنيف إلا بعد أن نضج فهمهم للقرآن الكريم وللسنة النبوية المطهرة ولفهم العقيدة وأركان العقيدة. هو مرد هذه الأركان الستة كما ذكرت لك تدور في فلك الثلاثة، تدور في فلك الثلاثة، الإيمان بالله واليوم الآخر والنبوة، الإيمان بالله اليوم الآخر والنبوة. فإذا صنف العلماء علم التوحيد، علم العقيدة، علم الكلام إلى هذه الصنوف أو الأقسام الثلاثة، فمعنى هذا أن هذا يعني بلورة وفهم دقيق وعميق لأصول الإيمان بعد تفصيلها ستة أركان. هذه الستة رجعت إلى الثلاثة، رجعت إلى الثلاثة. فالإيمان بالنبوة دخل فيها الإيمان بالكتب، الإيمان بالكتب، ودخل فيها الإيمان الإيمان بالملائكة، لأن الملائكة واسطة بين الله وبين وبين الرسل، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. فإذا فيه جبريل عليه السلام أمين الوحي، أمين الوحي، واصلة بين الله وبين إيه؟ وبين الرسل. وفي القرآن الكريم الوحي إيه؟ نزل عن طريق إيه؟ عن طريق جبريل عليه السلام. النوع الإيه؟ الوحيد إيه؟ الذي نزل به القرآن الكريم الإيه؟ عن طريق إيه؟ جبريل، ما نزل عن طريق الإلهام، أمين الوحي. فإذا الإيمان بالملائكة أيضا راجع إلى الإيمان بالنبوة، والإيمان بالكتب راجع إلى الإيمان بالنبوة، والإيمان بالقدر راجع إلى الإيمان بالله. إذن إن رجعت هذه الأركان الستة أو الثلاثة الأخرى إلى الثلاثة الأولى، الإيمان بالله، الإيمان بالنبوات، بالنبوة، الإيمان بالإيه؟ باليوم الآخر. فهمنا؟ فإذن العلماء، ولذلك القرآن الكريم تجد أحيانا في الاستدلالات وفي البرهنة وفي إثبات الأدلة وإقامة الأدلة، تلو الأدلة على هذه القضايا الثلاثة، تجد القرآن يشغل العقل الإنساني والمخاطب المكلف بإيه؟ بإثبات هذه إيه؟ الثلاثة، خاصة الإيمان بالله. تجد لو كان فيهما آلهة إلا الله، قل لو كان معه آلهة، ده كله في إثبات الألوهية أو لا؟ في الألوهية وفي التنزيهات، ليس له ولد ولا تأخذه سنة ولا نوم، كله إيه؟ حديث عن الألوهية، وبكل إيه؟ بكل ما يحتاجه العقل البشري والمكلف من الإيمان بالله. الإيمان بالألوهية تجد مليء في القرآن ولا لا؟ بكمالاته، بتنزيهاته، بوحدانيته، بعدم حاجته وحاجة الخلق إليه، وكل هذا تحت يدور في فلك إيه؟ قسم الإيه؟ الإلهية، الألوهية. ها؟ طيب، والنبوة إثبات الوحي. ها؟ وقالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤاده، إثبات الوحي، إثبات النبوة، إثبات الإيه؟ النبوة. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام، كلهم يشوشون ويشككون في أن هذا رسول. إذن كل إيه؟ آيات كثيرة جدا جدا مع القسم الأول في إثبات الألوهية وتنزيه الإله ووحدانيته كما قلنا وكمالاته وإلى غير ذلك. القسم الثاني في الإيه؟ في الآيات التي شغلت بها، يعني فيها قضايا عقدية، قسم إيه؟ النبوة، إثبات الإيه؟ إثبات النبوة، وأن الأنبياء يوحى إليهم ويبلغون ولا يكتمون وكذا إلى آخره. إذن قضية الإيه؟ النبوة شغلت حيزا كبيرا في القرآن كقضية الألوهية أو لا. والقضية الثالثة الآخرة الإيه؟ أئذا كنا عظاما نخرة، قالوا تلك إذا كرة إيه؟ خاسرة. كله في البعث ومواجهة لإيه؟ لمنكر البعث، حكاية إيه؟ شبهاتهم والرد عليها. أئذا كنا عظاما نخرة، أئذا كنا ترابا وعظاما، أئنا لمردودون. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم. وهكذا تنقلك من مواضع كثيرة في القرآن الكريم، ستجدها في إيه؟ تدور في إيه؟ في عقيدة الإيه؟ عقيدة البعث واليوم الآخر، في مواجهة المنكرين والمشككين والرد على شبهاتهم بعد حكايتها، بعد إيه؟ وهكذا. إذن القضايا الثلاثة هي كانت محور إيه؟ العقيدة في القرآن الكريم ولا لا؟ وجاء علم التوحيد امتدادا لهذا واستفادة من هذا. إذن لا مكان ولا مجال لترويج الجهل باسم العلم وباسم الدعوة وباسم كثير. فأنتوا الأزهرية بتقولوا الإلهيات والنبوات والسميات، قلوا أنت من أين عرفت أن هذا؟ هو يظن أنه يتحدث باسم العلم، ونحن يعني إيه خلاص، هو العلم أصبح في يده، وهو ما دام قرأ حديث جبريل في مسلم كأن نحن يعني أول مرة نقرأه، ولا الأزهر كله، ولا ليس الأزهر وحده، كان أزهر على اعتبار أنه الآن معبر عن إيه؟ المؤسسة العلمية العالمية التي يفد إليها الناس، وهي ما زالت موضع ثقة المسلمين، إلا الموجة الجديدة يقول لك الأزهر جرب والأزهر خرب. أنتم تلاميذ الأزهر، وما زالت مناهجكم يعني وضعها الأزهريون وعلماء الأزهر، وما زال علماء الأزهر يملؤون كل جامعاتكم، أنتم تأتون إليها وهي مناهجه وأساتذته يذهبون إليكم وأنتم تأتون إليه، ولكن يتنكرون بعد ذلك، يقول لك كأنه يعني العلم خلاص خرج من الأزهر وذهب إليهم والدين. فهذا طبعا يعني يعني أنا أنبه فقط من إيه لهذه الأمور حتى لا إيه لا يعني يستدرجنا أحد يظن أنه يعني جاء بجديد أو جاء أصبح هو وصيا على العلم الديني والشرعي، وكأن البساطة سحب من إيه من الأزهر وعلمائه وطلابه وأصبحوا هم الإيه يعني الأوصياء على الدين وعلى العلم وعلى علوم الشريعة والعقيدة وما إلى ذلك. فهمتم يا شباب؟ نعم. فنحن يعني قضينا وقتا في المقدمات يا شيخ يحيى. الله يبارك فيك. لكن نريد أن نقطع شوطا في إيه في الدرس قراءة مشروحة. نحن شرحا قبل القراءة تعودنا في منهجنا من البداية. نشرح بمقدمات وتوظيف ويعني نسول ونجول يعني حسب المطلوب والتوظيف العصري والتنبيهات التي يعني أجد أننا في حاجة إليها، ثم بعد ذلك نلجأ إلى النص لنقرأه مشروحا، وعند قراءته مشروحا نلتزم بإيه بحل مفرداته وتبسيطه وتوضيحه. وأنا من زمان من بداية عهدي بالتدريس كتبت شرحا له اسمه توضيح المراد من كتاب الاقتصاد في الاعتقاد، يعني عندما أشرحه في على الورق في الكتابة ألتزم بالنص لشرحه فقط، لا أفعل كما يفعل كثير من الشراح، وهذا منهجهم يعني مع تقديرنا له طبعا لكل منهجه. لكن أنا أجد أن الذي يريد شرحا لكتاب معين من كتاب التراث لا يريد إضافة كتاب آخر في الشرح يتوسع ويستطرد ويدخل في مسائل فرعية، لا هو يريد أن يفهم النص المشروح فقط، فيريد من يعينه بعبارة بسيطة يفك له إيه العبارات التي إيه يستخدمها المؤلف كالغزالي أو الرازي أو الآمدي أو أي عالم من علماء إيه من علماء التوحيد أو علمائنا القدامى كتبوا بأسلوبهم الرصين، أسلوب العلماء وأسلوب العباقرة، ونحن بسطاء ويعني عامة ومبتدئون يفهم بعضنا بعضا، فأحيانا إيه اللي في مستوى واحد الذين هم في مستوى واحد أو متقارب يستطيعون أن يفهموا أكثر من إيه من الكبار، لا ممكن أحيانا هو يتكلم بلغته هو وأنا أفهم بلغتي أنا، فهو بيني وبينه أحيانا إيه فجوة كبيرة. فكالذي كان الشيخ شعراوي رحمه الله يضرب به مثالا لمن؟ مثالا للعالم اللغوي، العالم اللغوي الذي تعود على أن يتكلم بألفاظ اللغة الإيه القديمة الفصيحة الجزلة التي من إيه من دواوين الشعر القديمة من عصر الجاهلية، من لغة امرئ القيس والنابغة الذبياني وزهير وهذا المتنبي وهؤلاء الإيه الشعراء والأدباء الفطاح والجاحظ، فقال تعود على الألفاظ الإيه الفخمة طبعا هذه مع العامة حتى وإن كانوا يعرفون اللغة العربية صعب عليهم، يحتاج إلى ترجمة فورية. فالخادم الذي يخدم هذا العالم اللغوي الضليع يعني كل كلمة يسمعها من مخدومه العالم صعب عليه، فمرة أراد أن يستخدم الخادم ذكاءه فسأل العالم اللغوي خادمه يا غلام، قال له نعم سيدي، قال له أصقعت العتاريف؟ هذه كلمة صعبة سقعت العتاريف هما كلمتان سق لا يفهم سقعت ولا العتاريف. فقال الخادم لم يقل له ما معنى سقعت ولا أنا لا أفهم ولا كذا. فأراد الخادم أن يستخدم ذكاءه وقال يرد على العالم اللغوي الذي يخدمه زخفيلم. فالشيخ أول مرة يسمع زخفيلم لأنه هو إيه؟ جمع حروف يسمونه المهمل في اللغة في الإيه؟ في علماء اللغة المهمل يعني حروف جمع كديز مقلوب زيد. طيب زيد نعرف اسم لإيه مسمى اسم لعالم لعالم لكن ديز عمرك سمعت اسم واحد اسمه ديز؟ يبقى كلام مهمل يعني حروف مركبة مهملة. فهو قلب حروف وقالوا زقفيلم بذكاء. فلأول مرة العالم اللغوي إيه؟ لا يعرف معنى زقفيلم. قال له ما زقفيلم؟ ما معنى زقفيلم؟ أنا مش فاهم يعني أول مرة عالم اللغة مش فاهم في إيه؟ في اللغة. قال له وأنت ما معنى سقعت العتاريف واحدة بواحدة؟ قال له يعني أقول لك أصاحت الديكة. قال له الخادم وأنا أقول لك لا لم تصح. هو جواب على سؤالي. فهذا يعني إيه؟ معنى إنه إيه نشرح يعني نبسط إيه الشرح المقروء القراءة المشروحة يعني نبسط الايه ما هو مكتوب هكذا نبين المراد من ايه من نص الايه الاختصار توضيح المراد توضيح المراد يا شيخ تفضل يا شيخ. احنا وقفنا عند ايه عرض الأزل المذاهب وقلنا المذهب الثالث مذهب من ينكر الرسالات قال باستحالتها من قال ايه يعني ان كان ايه أهل السنة قالوا بجواز البعثة والمعتزلة ومن تبعهم قالوا بوجوبها وقلنا معنى وجوبها عندهم يعني أنها من مقتضيات الحكمة والوجوب العقلي يعني أو مقتضى الحكمة وليس الوجوب الشرعي طبعا لأن الوجوب الشرعي يعني معناها في شارع ومشرع فهل هي واجبة على الله في هذا المعنى؟ تعالى الله طبعا ولا حتى المعتزلة في أي شأن يقولون إيه بالوجوب على الله بمعنى الوجوب الشرعي لأن المشرع هو الله فهل من مشرع يشرع لله تعالى الله أبدا هو الذي هو صاحب الشرع فهو الذي يوجب علينا وعلى عباده وهو لا يوجب عليه أحد هو الذي يوجب ويفرض ولا يفرض عليه أحد لأنه هو الإله والبقية عباده وخلقه فالمكلفون عباده هو مكلف والمكلف لا يكون مكلفا هو مكلف أو مكلف هو مكلف ونحن المكلفون هو مكلف بصيغة اسم الفاعل يعني هو الذي أصدر التكليف كلفنا هو الذي كلف وكلف اسم الفاعل منها ايه مكلف مكلف لانه غير الثلاثي الانسان غير الثلاثي بتحويل ياء المضارعه ميما مضمومه وفتح ما قبل الايه الاخر وكسر اسم الفاعل وكسر ما قبل الايه وكسر ما قبل الاخر يبقى ايه هو كلف يكلف يبقى اسم الفاعل من كلف ايه مكلف شوف يكلف ما الذي فعلت فيه يكلف اذا حولتها اسم فاعل قلبت الياء ميما مضمومه مو يكلف ولا قبل الآخر كسرتها الآخر حرف الفاء وقبل الفاء اللام يبقى مكلف، يبقى كلف يكلف، فهو ايه؟ مكلف. وانت مكلف لانك كلفت. هات الفاعل من مكلف، الفعل مكلف اسم مفعول، اذن الفعل ايه؟ كلف مش كلف. لا، لا تقول ايه كلف، كلف اسم ايه؟ ليست ايه فعلا لها اسم مفعول. لا، الفعل من اسم المفعول، الفعل الايه المبني للمجهول الذي نسميه مبني للمجهول. فالفعل المبني للمجهول ياتي منه اسم المفعول، لا ياتي منه اسم الايه اسم الفاعل، لانه ايه مبني للايه للمجهول، فياتي منه اسم الايه المفعول. واذا كان معك اسم مفعول ترده الى ايه الفعل إيه المبني للايه للمجهول. ها، قل هذا مكتوب، فما الفعل من مكتوب؟ كتب وليس كتب. لا، كتب ياتي منها ايه اسم الفاعل لانه مبني للمعلوم. فانت مكلف اسم مفعول، هذا صيغه اسم المفعول، يعني وقع عليك التكليف، وجه اليك التكليف. فمن الذي وجه اليك التكليف؟ المكلف. فالمكلف صيغه اسم الفاعل من كلف، والمكلف صيغه اسم ايه مفعول من ايه من كلف. فهمتوا قاعده لغويه؟ نعم. تفضل. بسم الله، الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه اجمعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا الله بعلومه وبعلوم شيخنا في الدارين امين. الدعوه السابعه: تدعي ان بعث الانبياء جائز وليس بمحال ولا واجب. وقال جائز ليه؟ لماذا قال جائز؟ يعني ممكن تكون جائزه، يعني على ظاهر اللفظ، يعني هذا الامر يعني جائز، لانه جائز ليه محذوف التأنيث مذكر، يقول بعث مؤنث. فاذا كان اما اذا كان يعني النص صحيح مكتوب صحيح هو الذي قاله الامام الغزالي، ممكن ايه نخرجه له على انه يعني ان هذا الامر يعني جائز، هذا الامر يعني ما هذا الامر اللي هو البعث. لكن اذا رجع اعادها وصفا ايه او خبرا عن البعث يبقى ايه جائزه. بعثت ان بعث ندعي ان بعثه الرسل جائزه، او اذا ابقيناها على هذا بدون تانيث اذا هذا الامر يعني وخلاص نخرج منها. بدل ما نقول اخطا او لا اخطا ليه يعني ما دام قابله للتخريج، يعني لا نتعجب بتخطئه العلماء ما دام فيه وجه لايه للحكم بالصواب، لا نتعجل بالايه بالتخطئه. في كثير من الباحثين في يعني اخطا سرعان ما ايه يعني حتى يثبت انه هو يعني صاحب راي. لا، مش صاحب راي يعني معناها خلاص تسوق فيها يعني تخطئ العلماء والفطاحل. وقالت المعتزله انه واجب وقد سبق وجه الرد عليهم. حتى قال انه، قالت المعتزلة انه، يبقى ما فيهاش خطأ ولا حاجة، يبقى هو متعمد انه ايه يذكرها بالضمير ايه انه، انه يعني ايه بقى ان هذا الامر يعني. او بعث الرسل، ما هو ممكن تكون بعثه وبعث، بعث الرسل بعث يبعث بعثا، مصدر بعث. بالنسبه فيه جائزة وإنها ما هو تصويب، يعني هذا وجه وهذا وجه. يعني الأول ليس خطأ وهذا صواب وليس خطأ. وقالت براهمة إنه محال. البراهمة إذن دخل معنا في الحكم إيه القائلون بالاستحالة. وقلنا البراهمة هذه عقائد إيه عقائد الشرق في بعض الدول البلاد الشرقية كالهند والهندوسية، البراهمة تبع الهندوسية، نعم. قالوا بإيه؟ باستحالة البعثة، يعني لا ينكرون الرسالات والرسل. وما زالت بعض العقائد الآن قلت لكم يسمونها الربوبية الآن، يعني يؤمنون بإله، لكن أي فائدة؟ هذا ليس إيمانا، إيمانا ناقصا. نعم تفضل. البراهين موجودة الآن، والبراهين موجودة طبعا، موجودة طبعا من الهند، الهند فيها كثير الآن الديانة الرسمية أظن، أو يعني ديانة كثير من السكان. نعم الهندوسية باسم البراهمة، هي تأخذ الاسمين. لا فرقة، فرقة البراهمة هي الأصل. نعم. والهندوسية فرقة من فرقة. نعم تفضل. نعم. وقالت البراهمة إنه محال، وبرهان الجواز، وبرهان الجواز بعد أن عرض المذاهب بدأ يذكر إيه دليل إيه الجواز الذي إيه؟ الذي يأخذ به المذهب، مذهب الإيه الشيخ، مذهب أهل السنة، ويقرر هو يقرر في كتابه عقيدة إيه أهل السنة، يبرهن عليها ويرد على الشبهات التي وجهت إليها. هذا كل مدار الكتاب في كل مسائل العقيدة. نعم. وبرهان الجواز أنه مهما قام الدليل على أن الله، أنه مهما قام الدليل على أن الله تعالى متكلم، وقام الدليل على أنه قادر، لا يعجز على أن يدل على كلام النفس بخلق الألفاظ وأصوات. نعم. ورسوم. نعم يعني تمام تمام تمام من الدلالة، يعني ما دام قام الدليل فيما سبق، هو يرتب هنا الدليل على ما قرره في إيه في الدروس السابقة. قام الدليل على أنه متكلم، ومتكلم بالكلام النفسي، كلام الايه الذي هو صفته، فصفة الله تعالى الكلام الايه النفسي، وقد هذا قطعنا فيها شوطا كبيرا صفة الكلام وإثبات الكلام النفسي في وجه إيه؟ من أنكر الكلام النفسي واختزل الكلام الإلهي في الكلام اللفظي. لا، الكلام اللفظي دال على الكلام النفسي، على صفة الله، ودال عليها وهو كلام الله أيضا، لأنه دال ومدلول، فالمدلول الكلام النفسي، والدال عليه الكلام اللفظي. فإذن إيه؟ قبل أن يكون كلام الله كلاما لفظيا، هو كلامه إيه؟ في الأصل إيه؟ الكلام النفسي. كيف كلام نفسي؟ لا، صفة قائمة به، إنما الكيفية لا تستطيع أن تحكم بالكيفية. وهذا أصبح قريبا إلى أذهاننا في بعض المسائل، أنا ذكرتها لا أريد ذكرها، وإلا سنخرج من الموضوع كما وعدنا وقلنا إنه نقرأ قراءة مشروحة فقط. نعم. وإلا إيه سنعود إلى صفة الكلام مرة أخرى. نعم. ونكرر ما قلناه. لا يعني هذا نرجع، من أراد أن يرجع فرجع إلى صفة الكلام، وكيف قرر أهل السنة ثبوت الكلام النفسي، وأن الكلام اللفظي فرع ودال على الكلام الايه النفسي. نعم. فإذا ثبت كلام الله النفسي، وثبتت قدرته، وثبت علمه، أيعجز أن يدل على كلامه بدلالات من ألفاظ وإشارة أو أي نوع من الدلالات؟ لا يعجزه ذلك. إذا كانت قدرته لا تعجز عن شيء، وعلمه محيط بكل شيء، وهو ثبت له الكلام النفسي، إذن يدل على كلامه النفسي بما يفهم المكلف، بما يفهمه المكلف، لأنه هو دل على كلامه النفسي لكل كائن حي بما يتناسب مع هذا الكائن الحي. خاطب وأوحى إلى النحل، إذن هو وأوحى ربك إلى النحل، بماذا أوحى؟ هو كلام، لكن هل كلام الله للنحل ككلام الله للرسل الذين هم بلغوا كلامه لنا؟ لا، لكن في الآخر هذا كلام من الله وهذا كلام من الله. ماذا قال الله للنحل؟ عبارات: اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. وماذا قال أيضا؟ كلي من كل الثمرات، وماذا قال أيضا؟ اسلكي سبل ربك ذللا إلى آخر. وهذا إيه؟ خطاب الله لمين؟ للنحلة. طيب كيف فهمت النحلة؟ كيف فهمت إيه؟ خطاب الله؟ هل بأذنها؟ أبد. هي غريزتها اهتدت إلى ما أوحاه الله إليها، هندست بيتها لأن الله أوحى إليها اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما إيه؟ ومما يعرشون. إذن هو إيه؟ هذا استقبالها لكلام الله. ونفذت أم لم تنفذ؟ نفذت. فتتخذ من الجبال بيوت لتضع فيه، لتسكن فيه، وتضع فيه إيه؟ النحل. طيب. ومن الشجر أشجار الإيه؟ أشجار العنب. وتجد إيه في الأشجار في الحدائق تبني النحل، يبني إيه بيته، وبطريقة هندسية سداسية، سداسي على شكل سداسي هندسي، لا دائري ولا مربع ولا مثمن ولا أي شكل من الأشكال، ولا مستطيل ولا أي شكل إلا السداسي. والإمام الغزالي ذكر في إيه وهو يتحدث عن القدرة الإلهية كيف إنه إيه النحل ينسج إيه يبني بيته وخليته على شكل سداسي. وعلماء الهندسة وعلماء الكون فيما بعد تعجبوا من أن النحل اهتدى إلى هذا وليس إيه إلى أي شكل آخر، فوجدوا هذا أنسب إيه أنسب شكل ممكن، لا فيه عيوب لو نسج على شكل دائري، وفيه عيوب لو نسج على شكل رباعي أو مستطيل أو مثمن أو أي شكل آخر يخطر على بال العقلاء والمهندسون وأهل وعلماء الرياضة والهندسة. قال كل هذه أشكال لا تتناسب كما يتناسب بيته مع إيه وخليته مع الشكل الإيه السداسي. هذا إلهام من الله، هذا خطاب الله. فاسلكي سبل ربك ذللا، ذللا، سبل ربك ذللا. أهو كل وصف له إيه؟ له يعني دلالة معينة. هذه سبل، سبل ربك سلكها النحل ومذللة، ذللة مذللة، وهكذا. فإذا هذا خطاب، كلام، كلام الله. ويخاطب الله تعالى بما يتناسب مع كل حال ومع كل نوع من الكائنات الحية ومع كل حال. فخطاب الله في الآخرة للناس. لكن ظاهر بعض الناس الذين أخذوا بظاهر النصوص، النصوص والألفاظ، قال قال الله والقرآن الأحاديث مليان، ويخاطبهم بصوت، فسمع ظن أنه بصوت، يعني كما تسمع بأذنك الصوت، والله تعالى صوت، وكأنه يعني فيه ميكروفون والعياذ بالله، يعني يملأ الدنيا كلها كما نسمع صوت. وسيأتي يوم القيامة أنت يعني ما سمعته من ألفاظ القرآن وألفاظ السنة الصحيحة صدقه وكان خلاص أقل ما يقال في المجمل. لكن إذا بعض العلماء قال لا بصوت، ممكن يكون من ينوب عن الله ملائكته، إذن يؤدون رسالته ويؤدون كلامه ويبلغون رسالته، كما يأتي مثلا الوزير بنابة عن الرئيس أو رئيس الوزراء، يعني يلقي كلمة الرئيس، وتأتي وسائل الإعلام بعد فراغ رئيس الوزراء من إلقاء كلمة الرئيس، لأن الرئيس لم يحضر المؤتمر، وحضر نيابة عنه رئيس الوزراء أو الوزير أو وزير الخارجية، ألقاها في مجلس الأمن، ألقى حمل رسالة الدولة التي يعبر عنها رئيس الدولة، طبعا الدولة، لكن من الذي حمل الرسالة وألقاها في مجلس الأمن؟ مثلا سفير سفير الدولة في مجلس الأمن. أحيانا هكذا ممثل الدولة يكون السفراء هناك، كل دولة لها سفير في مجلس الأمن، فإذا ألقى يقول وسائل الإعلام تقول إيه وقال الرئيس وقال كذا، من الذي ألقى الكلمة بالفعل؟ أرسى نائبه وألقاها، لكن إيه هي تنسب لمن مصدرها الأول. هذا يحدث يعني في متعارف الناس. فإذا قال يخاطبهم الله ولكن نقل كلامه غيره من أي من رسله، فهذا أيضا خطاب الله. هذا إيه؟ فممكن تفهم هذا ولا ليس فيه غضاضة ولا إيه؟ ولا مخالفة العقيدة ولا أي شيء. فإذا لكن أو يكتفي بأن يقول الله تعالى كلمهم ويكفينا هذا، وخاطبهم بصوت، كلمهم بصوت يسمعه الخلائق، لكن ليس بالضرورة يسمعهم بإيه؟ بأذان كما هو ينتقل الصوت. ومن قال لك إن يوم القيامة مقاييس إيه؟ نقل الصوت كمقاييس إيه؟ نقل الصوت من بيننا هنا، أنا أتكلم الآن بشفتي وبلساني وأنت تجلس هنا وهنا، وإذا لم يتمكن الذين يجلسون خارج الإيه؟ خارج القاعة أو يعني يغيبون عن المجلس، فنحن ننقل لهم الصوت عن طريق مكبرات الصوت ليسمع صوتنا مثلا آخر المسجد الذي لم يتمكن من السماع مشافهة من غير استخدام مكبرات الصوت. وإذا لم يحضر من يحضر الدرس الآن كما يحضر الآن الموجودون، فنحن نسجل له الآن، نسجله، فأصبح نقل الصوت الآن حتى على مستوى البشر أصبح يعني طوروه أم لم يطوروه؟ طوروه، فاختزنوه حتى يفتحوه في الوقت الحاجة ونقلوه. ممكن هنا إذا كان فيه بث مباشر ويوجه هذا البث إلى أي جهة في العالم يسمع هذا الصوت الآن، الآن يسمعه إيه؟ يسمعه من في المغرب إذا وجه البث إلى أهل المغرب، ومن في أمريكا إذا وجه إلى إيه؟ يقول لك موجات الأثير في الإذاعة، لما تسمع الإذاعة يقول لك موجات الأثير العاملة في كذا وفي كذا وفي كذا حسب إيه؟ إذن تقنيات حديثة الآن استخدمها الناس لنقل الصوت. هذا في صوت البشر، هذا في صوت الإيه؟ البشر، في صوت الخلق. فإذا كان الله تعالى يقول فهذا يتناسب مع الخالق، شتان بين الخلق والإيه؟ الخالق والمخلوق في ذاته وفي إيه؟ وفي صفاته وفي أفعاله. فلا تنقل المشابهة التي موجودة عندك لتتصورها في الإيه؟ في الخالق سبحانه وتعالى. هم تصوروا إنه يسمعهم بصوت، يكلمهم بصوت يسمعونه، يسمعه من قرب كما يسمعه من بعد. هو ما فيش قرب وبعد عند الله، هو قرب وبعد عندي أنا وعندك. لكن إذا قال الله خلاص ما فيش حدود، الحدود والمسافات والنسب والاعتبارات والإضافات هذه بيننا نحن، لأنه فيه بيني وبينك مسافة تقترب وتبتعد وهكذا وهكذا، وهذا يتفاوت عن هذا إلى آخره، هذا بين العباد. لكن عند الله هذه اعتبارات ليست عند الله. فإذا قال الله هو يقول يسمعه من قرب لأنه يخاطبنا نحن، يخاطبنا نحن البشر، يعني الكل عند الله سواء، كما في سماع صوت في سماع كلامه سواء، كذلك علم الله ونحن معلومات لله عنده سواء أيضا، السر والجهر، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، سواء ولا يختلف ولا يتفاوت، سواء سيان أو يختلف أو يتفاوت، سيان، سواء منكم يعني سيان، لا فرق بين أن تسر وأن إيه؟ وأن تجهر. لكن أنا أنت لو تكلمت إيه؟ بصوت منخفض أقول لك يا شيخ ارفع صوتك قليلا، طيب رفعت صوتك قليلا، لكن أنا أذني ثقيلة أو بيني وبينك مسافة بعيدة أو فيه تشويش حولنا ارفع أكثر، وهكذا، لأنني لا أسمع إلا صوتا واحدا. يعني لو تكلم اثنان لا أسمع هذا ولا هذا إلا إذا رفع أحدهما صوته عن على الآخر فأنا أسمع إيه؟ الصوت المرتفع فقط. هذه مقاييس للصوت، خلق الله لي أذنين لأسمع صوتا واحدا، فإذا ارتفع صوتاني وبدرجة ارتفاعهما واحدة، لا أسمع هذا ولا إيه ولا ذاك، يغالط بعضهما إيه بعض. لكن إذا رفع أحدهما أو كل الحاضرين تكلموا في آن واحد، لكن أحد الحاضرين فقط هو أكثرهم ارتفاعا للصوت، إذن لا أسمع أنا إلا إيه مرتفع الصوت فقط، وهكذا. هذا ولذلك السيدة عائشة قالت وهي تفقه، قالت سبحان من وسع سمعه الأصوات، وسع سمعه الإيه الأصوات، هذا في سمع الله، وكذلك كلام الله، هل هو ككلامنا؟ لا في صدوره ولا في إيه ولا في وصوله، لا في صدوره سبحانه وتعالى من عنده من ذاته، ولا في إيه ولا في وصوله، لكن كلام بعضنا بعضا يتناسب مع أجسامنا ومع تكويننا ومع تركيبنا، في صدوره كلامنا يصدر بإيه؟ بآلة لسان. وهل اللسان وحده؟ لسان وفم. أنت تقول آلة الكلام إيه؟ اللسان، صحيح أنا موافق، لكن تخيل أنك لا تعرف إلا ما فيك إلا اللسان، طيب فأين الشفتان وأين الأسنان وأين الحلق؟ فإذن هو فيه جهاز صوتي كامل، اللسان الأداة الإيه يعني اللي هي الأساسية فقط، عشان لهذا نقول إيه آلة الكلام إيه اللسان، لكن ليس وحده. هل يعمل وحده ولا معه منظومة من المساعدين؟ منظومة من المساعدين، جهاز كامل، هو جهاز يتصدره اللسان فقط. طيب تخيل أن واحدا خلى من الأسنان، تخلعت أسنانه كلها، يتكلم بصعوبة وربما لا تسمع كلامه ولا تميز الحروف إيه وهي تصدر منه، لأن الأسنان نفسها، تخيل الأسنان يعني تساعد على إيه بيان الألفاظ والحروف أو لا؟ أهو إذن إيه الأسنان لها دور، ولذلك تلاحظ إيه من فقد أسنانه حتى لو ركب طاقم صناعي ليس إيه بديلا للإيه للأسنان التي خلقها الله فيه الأصلية، هتجد صعوبة أيضا في الكلام أو لا، بعض الحروف إيه تصدر خطأ منه، وهكذا. إذن معناها كلام الله في صدوره، لا تتخيله كما تتخيل كلامنا عندما يصدر منا، لأنه أنت تخيلت كلاما سمعته ورأيت جهاز صدوره، فلا تتخيل في حق الله ما لم تعرفه عن الله ولا ما لم تره. هل أنت رأيت الله وهو يتكلم حتى تتخيل أنه هو يتكلم كما نتكلم ونسمع كلامه كما نسمع كلام بعضنا بعضا؟ هل تخيلت؟ هل رأيت ذلك؟ هل سمعت ذلك بأذنك؟ هذا هو السؤال. لكن أنا لو قلت فلان كلم فلان من الأشخاص الذين لا أراهم، لا أرأيت المتكلم ولا رأيت السامع، أنت نقلت لي معلومة، قلت يا شيخ أحمد أحد علماء الهند المشاهير كلم طلابه في الهند في الجامعة نيوبنت أو جامعة كذا، وأنا لم أرى لا الشيخ الذي تكلم ولا الذي استمع، لكن أنا تخيلت الآن إيه كيف كلمه أو لم أتخيل؟ تخيلت إنه الشيخ تكلم وهو على مقعد العلم كما نقعد الآن، والطالب موجود يسمعه ويقرأ الكتاب معه كما يقرأ الشيخ يحيى، وإذن فيه كلام. إذن أنا تخيلت، لماذا؟ لأنه فيه مثال أمامي أنا ومن أكلمه ويسمعني أو لا، فيه مثال. لكن إذا قلت لي أو قال لي النص القرآني أو السنة تكلم الله بصوت يسمعونه، فلماذا أتخيل ما لم أره؟ الله يختلف ذاتا ويختلف صفات ويختلف أفعالا، فكل ما عبر به عن نفسه فهي خصوصيات. لا أنقل مشاهداتي وما أتخيله من خيال ناتج عن ما رأيته أو أشباه ما رأيته من مقاييسنا نحن، لأتخيله في حق الذات العلية. وهذا معنى كلام الأوائل والسلف: كل ما خطر ببالك فالله ليس ذاتا فقط، الله ذاتا وصفات وأفعالا وأحكاما. فالله إيه؟ ذاتا وصفات وأفعالا وأحكاما. فالله بخلاف إيه؟ بخلاف ذلك. هذا هو عقيدة السلف. فالله بخلاف إيه؟ ذلك. إذن لا تتخيل تفاصيل أحكام الله بخيالك الذي حكمت أو نتج عن مشاهداتك في مقاييسك من أحكامك أنت ومثيلك من أبناء نوعك ومن الخلق. طيب إذا كان نحن في الكائنات الحية، كل كائن حي له إيه؟ له قوانين في إيه؟ في مخاطباته أو لا؟ طيب أنا أعرف وأتعامل مع أبناء نوعي من البشر، تكلمني فأسمعك وأكلمك فتسمعني، بمقاييس البشر المشتركة بيننا أو لا؟ فإذا خرجت أنا كنوع فرد من أفراد النوع الإنساني، هل أستطيع أن أكلم نوعا آخر بنفس المقاييس التي أكلمها بك أنت المشترك معي في النوع الإنساني؟ هل أكلم، لا تؤاخذني، الحيوان أو الحمار أو الحصان وأنا رجل فلاح أخاطبه بلغتي التي أكلمك بها ويفهمني الحمار ويسمعني، أو هو يتكلم وأنا أسمعه بنفس المقاييس التي إيه؟ يتعامل بها بعضنا مع بعض نحن أفراد النوع الإنساني وهو كائن حي، يعني يشترك معي في الحياة، يشترك معي في الإيه؟ ويشترك معي في الخلق، ويشترك معي في المادة، يعني في قواسم مشتركة بيننا، لكنه نوع من الكائنات الحية يختلف عن النوع إيه؟ إذن له مقاييس. هذه بين إيه؟ أنواع الكائن الحي، أنواع المخلوقات فيما بينها، لكل نوع قوانينه في كلامه وفي سماع كلامه وتفاهمه وتخاطبه يختلف عن النوع الآخر. فالنمل لهم لغة إيه؟ يتفاهمون بها هم، خاصة بينهم، يعني قاصرة عليهم هم، والنحل كذلك، والحيوانات كل نوع كذلك، وهكذا. والإنسان كنوع من إيه؟ من أنواع الكائنات الحية، وكخلق من المخلوقات، نوع من المخلوقات له أيضا مقاييسه. كل هذا في جملته شيء وأمر يختلف عن الخالق سبحانه وتعالى ذاتا وصفات وأفعالا وأحكاما. فكل ما خطر بذلك ببالك فالله بهذه كلها، بهذه الجوانب كلها، مش الله ذات فقط، لا، الله في ذاته، في صفاته، في أفعاله وأحكامه. أم لهم شركاء خلقوا كخلقه؟ يتحدى الله، هذا خلق الله فأروني ماذا خلق. طيب هو واحد يتفلسف يقول لك قال ما ربنا قال فتبارك الله أحسن الخالقين، يعني معناها في خالقون إيه؟ وهو خالق إيه من بين الخالقين، إلا أنه أحسنهم على قاعدة أفعل التفضيل. وهو راجل فاهم بإيه؟ فاهم لغة بقى وفاهم إيه؟ يعني بيحكم إيه؟ القواعد الإيه؟ اللغوية. إذن هو خالق من بين الخالقين إلا أنه أحسن الخالقين. وهو أكرم الأكرمين مثلا كما نقول. وفي آيات كثيرة فيها أصدف مفاضلة هكذا. طيب يقول له لا، ما هو الخالقون الإنسان يصنع له صنعة، له صنعة، لكن صنعة الإنسان وصنعة الخالق أيا كان عمل يده سواء كان إنسانا أم غير إنسان، هل هي كخلق تساوي أو تضاهي أو تقارب صنعة الله التي هي خلقه؟ طيب تعالى وتعالى مع كل ما أحدث ما صنعه الإنسان، صحيح صنع الإنسان وتفنن وتفنن وتفنن وشعر بذاتيته إلى درجة إن الذي اغتر منهم أله نفسه وألحد وقال ما في حاجة اسمها إله، إحنا كل شيء وكل المشاكل حللناها وفرغنا من كل شيء، شعور بالإيه؟ هكذا كما نرى ونسمع. فهل هي حلت محل خلق الله؟ صنعة الإنسان آثارها أحيانا السلبية أكثر من إيجابياتها، ومخاطرها أكثر من منافعها، وإذا لم تتنبه إلى مضارها أصبحت إيه؟ أصبحت مدمرة على صاحبها وهكذا. وها هنا يتحدى الله بما خلق، هذا خلق الله، فإذا إيه؟ يظل إيه؟ خلق الله لا مثيل له. ثم بعد ذلك إيه؟ بعض الفروق الأخرى الكثيرة طبعا، لكن إيه؟ دعنا نعود إلى إيه؟ نعود إلى موضوعنا، إلى شرح إيه؟ شرح نص إيه؟ شيخنا. وكذلك سيدنا عمر عندما قال الجبل يا ثالث الجبل لم يسمع من الله. سيدنا عمر عندما قال الجبل يا ثالث الجبل لم يسمع، هذا إلهام. أي نعم، هو الله أجرى هذه كرامة ليست ذاتية في سيدنا عمر، تعود إلى يعني صفات ذاتية فيه باعتباره إنسانا، وإلا انتقلت إلى غيره بحكم هذه الذاتية، كما تجد في بعض الخصائص البشرية واحد عنده بإيه؟ قوة زائدة ممكن تتكرر في غيره، لكن لأن الله تعالى أراد أن يجري هذه الكرامة كثمرة من ثمار الطاعة والإيمان وامتدادات الإيمان وثمار الإيمان، فأجر الله على لسانه، ألهمه أو وقع في نفسه، وما وقع في نفسه إلا لأن الله أراد إيه؟ وبإذن الله كل شيء بإيه؟ بإذن الله. أنت أحيانا تقرأ في العلم وتقرأ في الكتب ومسألة لا تجد لها حلا، وتستيقظ من النوم فتجد حلا لها لا قرأته في كتب ولا في دراسة ولا على شيخ ولا كذا، وتجد الموضوع محلول ببساطة جدا جدا، وتتعجب كل هذا الوقت الذي قضيته وتحل. إذن هنا إيه؟ تدخل إلهي بحت. وفي الآخر أنت لو رددت، لو تأملت قليلا وتدبرت لوجدت أن كل شيء في يد الله، في يد إيه؟ في يد الله. وضربت لكم مثالا، طلب أنتم طلبة العلم، أنت ذاكر الليل والنهار وادرس في المقرر والمناهج الدراسية، وتأتي في يوم الامتحان وأمامك إيه؟ ورقة الامتحان والسؤال، كأنك لم تقرأ شيء. وهذه يشعر بها المجتهدون أكثر من المهملين، المجتهدون يشعرون بها أكثر من المهملين. المهمل ما في دماغه شيء، يمكن يوم الامتحان دخل على في المقعد وهو لا يدري النهاردة عنده مادة إيش، صدقني هذه نماذج نعيش معها يعني نحن مدرسين. إذن ما في باله، لكن الطالب المجتهد اللي اجتهد من أول يوم في الدراسة وربما أعد لها قبل بدئها المقررات الكتب، حريص على الدراسة، الدرس يوم بيوم يقرأه قبل أن يشرح وبعد أن يشرح وهكذا بترتيب بترتيب المجتهدين والأوائل والطموحين، وليلة الامتحان حتى إن أهله ممكن يعني يقلقون عليه، لكن إذا استرجع هدوءه، وهذا أيضا ليس في يده، هو يأخذ أسبابه كما نحن نأخذ أسباب النوم، فلا نملك أن ننام أو لا ننام، لكن نحن نجهز الفراش ونجهز الوسادة ويعني نستريح وكذا، نستلقي وننتظر النوم، فإذا نمنا فننتظر اليقظة، فلا نملك متى ننام أو نجلب النوم، ولا نملك أن نرفعه عنا. هكذا أيضا في استرجاع المعلومة لكتابتها في ورقة الإجابة، لا نملك استرجاعها ولا نملك نسيانها، مع أننا درسناها وعددنا لها العدة من من أول يوم في الدراسة. فإذا من وراء ذلك؟ إذن أنا لا أنا لم ولا أعلى المعلم سيضعها لي في كوب ماء وقل لي اشرب العلم، ويوم الامتحان إن شاء الله ما دام شربته هيخرج كما نستخرج، ولا حتى نطلعه بإيه مع الدم عصارة، لا هذا ولا ذاك، ليس شيئا ماديا. إذا نسأله من لم يعرف الله قل له من أين هذا؟ أنت رجل لا تؤمن بالله، هذا الملحد. طيب قل لي من أين جاء، قل لي حل، وهكذا في أمور في كثير يعني من أمور نعيشها. فإذا أيضا لما قال سيدنا عمر يا سارية، وسارية ليس أمامه، والحاضرون يسمعون خطبة الجمعة، وقطع إرسال الجمعة، قطع الإرسال يعني توقف عن عن إلقاء الخطبة، من الذي إذن هل أمامه شاشة يعني اللي هي اللي بيسموها الآن شاشة عرض، داس على الزر ووجد سارية هنا يعني يحتاج إلى الاحتماء بالجبل على طريقة الاستراتيجية العسكرية، ما عنده هذه الوسائل، لكن الله تعالى ألقى في في في في قلبه أرى عينه، أي الله أعلم، نحن ما سألناه ولا أحد سأله عن كيفية كيف وصلت، لكن نحن نؤمن بأنه الله في يده كل شيء، والذي في يده كل شيء ليست مسألة بعيدة عنا، ففي يده أرواحنا، نحن نستيقظ نقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا، فهو الذي أحيانا وهو الذي أماتنا الموتة الصغرى، وهو الذي يميتنا ويحيينا، الذي خلقني والذي يميتني ويحييني إلى آخره، الله مصدر كل شيء، لكن بنسب مختلفة حسب قوانينه وسننه، في قريبة وفي أبعد وفي أبعد، في خطوة وفي خطوتين، وفي وسيلة وفي وسائل وفي كذا، لكن في الآخر كل مرده إلى مين؟ إلى الله، وأن مردنا إلى إلى الله، قل كل من عند الله بيده ملكوت، شوف ملكوت كل شيء. إذن المؤمن عنده عنده قناعة بأكثر مما سمعه عن سيدنا عمر، بأكثر، لأنه بواقع يومي، بواقع يومي الذي في يده كل هذا، ونحن إذا سألنا وتدبرنا قليلا نجد أنه لا إجابة إلا إجابة الإيمان، فلا أملك المعلومة استرجاعها يوم أن أكتبها في الامتحان، ولا أملك حتى نسيانها، لا هذا ولا ذاك. ولكن أنا أما الأسباب التي مكنت منها، الأسباب التي مكنت منها هي التي ولولا أنني مكنت منها ما تمكنت. مظبوط ولا يا جماعة؟ وأنا بخالف الواقع؟ فالواقع أتكلم من واقع مش من كتب الآن. لا تفضل. وقد قام دليل على جواز إرسال الرسل، فإنا لسنا نعني به إلا أن يقوم بذات الله تعالى خبر عن الأمر النافع في الآخرة. يقوم بذات الله تعالى خبر عن كلام النفس، الكلام النفسي، إنه ربنا سبحانه وتعالى في علمه الأزلي، في إرادته واختياره أزلا، أنه في وقت من الأوقات، في الوقت المناسب، في الزمن المناسب، في المرحلة المناسبة، مع المناسب لإرسال إليهم، سيبعث رسولا، وتفاصيل ذلك أيضا كله عنده سبحانه وتعالى، وهو له القدرة المطلقة. إذن هو إيه؟ الله تعالى. ولما جاء أوان إيه؟ ظهور كل ذلك أظهره. لما جاء أوان ظهور كل ذلك إيه؟ أظهره. إذن كل شيء علما وإرادة وكلاما من صفاته أزلا بما دق وعظم جملة وتفصيلا، لكن إيه اللي متبقي؟ ظهوره في وقته المناسب، ظهوره في وقته المناسب فقط. فلما ظهر بعثة مثلا أوان مجيء موسى لبني إسرائيل، ظهرت رسالة موسى لبني إسرائيل، وكتاب موسى الذي أنزل عليه وهو التوراة وشريعة التوراة، خوطب بها بنو إسرائيل على طريق من؟ عن طريق نبيهم موسى. ولما جاء أوان بعثة عيسى ابن مريم إلى بني إسرائيل بشريعته أيضا خوطب بها، أو ظهرت وخوطب بها، لكن خوطب كيف وكيفية وكذا وكذا، ما لكم الكيفية؟ لكن الآن كما يقول بلغة الفلاسفة القابل جاهز، الفاعل جاهز أزلا، الفاعل جاهز أزلا بعلمه بإرادته بكلامه جملة وتفصيلا، جملة وإيه؟ بأدق التفاصيل في متعلق العلم أدق التفاصيل، متعلق الإرادة أدق التفاصيل، متعلق الكلام أدق التفاصيل. طيب ما الذي بقي؟ البقي القابل، القابل. جاء أوان ظهور آدم وهبوطه إلى الأرض، وجد كل شيء في الأرض من احتياجات المادة، وجد ضرب في الأرض فجاءت الثمار لأنه في حاجة إلى طعام، وضرب في الأرض فوجد مكانا يأوي إليه سكنا ولباس وهكذا. طيب ويريد ماذا؟ يريد هداية، فجاء أوان الهداية، فظهر كلام الله له عن طريق وحي أوحي إليه، ها؟ فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، قلنا اهبطوا منها من الجنة جميعا فإما يأتينكم مني هدى، خلاص أطلقها الله، فإما يأتينكم مني هدى، يا من هبطتم أنتم ونسلكم ستأتيكم الهداية، ولكن تأتي في أوان ظهور كل كل من وجهت إليه الهداية، في أوان ظهور حاجة قوم نوح نزلت الهداية، جاء أوان ظهور الهداية إلى قوم نوح عن طريق نوح، فخوطب نوح وأوحي إلى نوح، وفي عهد هود خوطب هود لقومه، وفي عهد صالح وفي عهد وهكذا إلى أن جاء أوان نزول الرسالة الخاتمة في عهدها المناسب وفي وقتها المناسب. إذن الفاعل هو الله، بعلمه، بإرادته، بقدرته، بكلامه، كل ذلك أزلا، لأنها كمالاته وصفاته أو لا؟ يبقى هو بذاته فقط ولا بذاته وصفاته؟ بذاته وصفاته أزلي. أه؟ أي نعم، صلوحي قديم. أه؟ قديم. ثم ظهر إنجاز ذلك حسب القابل، حسب الإيه؟ من القابل؟ الإنسان والأمة، الإنسان الفرد والأمة وكذا. وهنا جاءت الإيه؟ السنة الإلهية في إرسال الرسل، والسنة الإلهية في الخطاب وفي الوحي، وهكذا. وضحت الصورة؟ أنا. فإنا لسنا نعني به إلا أن يقوم بذات الله تعالى خبر عن الأمر النافع في الآخرة والأمر الباري بحكم إجراء العادة. نعم، المعتاد إنه ربنا يبين ما يضركم وما ينفعكم في دنياكم وفي أخراكم، من خلاصة الشرائع والرسالات. يعني بحكم إجراء العادة، بحكم إجراء العادة فيما بيننا، يعني المعتاد، قوانين الله، في سنن الله في عباده، سنن الله في عباده. إنه إيه؟ محتاجين إلى رسالات، محتاجين إلى إيه؟ إلى إحنا كون في فطرتنا. ألا تتذكر أنني قلت لك كلام الحكماء المسلمون، المسلمين حكماء الإسلام وعلماء الإسلام وفقهاء الإسلام، يقول لك أصل الفطرة الإنسانية، التكوين الإنساني بيتلقى، بيتقبل، لأنه بيجد هذا موافق لتطلعاته ورغباته ومصلحته. أنا وأنت كبشر في فطرنا، في تكويننا، إحنا محتاجين إلى من الله أعطانا عقلا وتكوينا وفطرة، مش ليس عقلا فقط، إنه نبحث عما ينفعنا ونتقي ما يضرنا، ونحن بحكم الدافع، لا الدافع العقلي، وإنما الدافع الغريزي، الغرائز كلها، نبحث عن الطعام، ونبحث عن الشراب، وعن السكن، وعن كذا، ونبحث عن الأبعد كمان. يعني غطينا، إذا استوفيت حاجاتك اليومية، تبحث لا عن غدا ماذا أفعل، ماذا ها؟ وإذا غطيت حاجاتك الغد، حاجات الغد، تقول لا وبعد شهر كمان، ما أنا أدخل لإيه، وهكذا. الإنسان عنده برضو يعني رغبة الطموح ورغبة الإيه؟ النظرة المستقبلية، هذه لا يشاركه فيها تقريبا كائن حي آخر. ليه؟ إحنا عرفنا منين؟ يعني أنا دخلت جوا الكائنات الحية عشان أعرف البعد المستقبلي لها؟ لا، من الآثار، من الإيه؟ الآثار. يعني عمرك شفت إنه مثلا لما أخذ الحيوانات، حتى الحيوانات الأليفة أهو مستنية إيه؟ صاحبها إيه؟ يقودها إلى الإيه؟ إلى الزراعة، أو يأتي لها بالإيه؟ بطعام اليوم باليوم. طيب والكائنات الحية في الإيه؟ في الغابات والأدغال وكذا، والجحور والوحول وكذا والبحار، هل عندها رؤية مستقبلية كما عند الإنسان؟ هل وجدت فيه إيه؟ فيه كائن حي من الأسماك أو من الطيور أو من الوحوش أو الأسود أو الذئاب إيه؟ تجمع طعاماً ومالا لتشتري طعاما يكفيها ويكفي أبنائها وأحفادها وتبني لهم هل هذه الرؤية المستقبلية التي يعمل الإنسان لها ليل نهار ويتنافس فيها الناس ويتصارعون ويتفانون، وإذا لم يجدوا ضابطا يضبطهم في علاقاتهم يأكل بعضهم بعضا ويميت بعضهم بعضا وكما ترون، هل هذا يحدث تجده في إيه؟ في عالم الحيوانات الأخرى والكائنات الحية الأخرى؟ إذن الرؤية المستقبلية هذه فطرة موجودة عند من؟ عند الإنسان. إذن الدين يلبي هذه الرغبات والغرائز فينا. يقول تعالى أنا لا أصدمك فيما خلق فيك، أنا أنظم لك ما وجد فيك لأسير به سيرا صحيحا حتى لا تتصادموا، لا أنت مع نفسك ولا أنت مع غيرك، لأنه حتى لو تركت من غير علاقاتك بغيرك أنت ستحفر قبرك بنفسك، ستحفر قبرك بإيه؟ بنفسك. لو واحد سار خلف رغبته في الطعام وشهوة الطعام سيملأ بطنه ويعطيها أكثر مما إيه؟ مما تريد، فإذا به يتخم، وربما إيه؟ يعني الأجهزة داخل الجسم يضغط الطعام عليها والشراب وما أعطاها أكثر من إيه؟ فتضعف الأجهزة ولا لا تضعف؟ يقوم يقول له ربنا لا، احنا حنعطيك شهر في السنة تعطي راحة للإيه؟ أقل ما يقال فيها يعني ماديا اللي هي أقرب شيء إليك المادة والحس، أقل ما يقال في هذا الشهر اللي ستوقف فيه عن الطعام هو ليس توقفا نهائيا، لأنه لم يقل الله له من يوم واحد رمضان توقف عن الأكل والشرب، لا تأكل ولا تشرب إلا يوم واحد شوال، ما حدث هذا، ولكن هو بينظم له عملية الإيه؟ الطعام والشراب بخفة وبمواعيد وبنظام، أقل ما يقال فيها إنه جاءت لمصلحته أو لا، جاءت لإيه؟ لمصلحته. والله أنا قرأت نقلا عن صحف شيوعية ملحدة بحكم الطب فقط لا بحكم الدين، لأنهم لا يؤمنون بدين، بحكم الطب قالوا المعدة، علماء الصحة الملاحدة في بعض الصحف والمجلات العلمية الشيوعية الحادية قال الأطباء الصحة العامة إنه الإنسان بحاجة إلى أن تنظم المعدة وينظم الطعام والشراب بطريقة منظمة، بل بطريقة يقلل فيها يكاد يتوقف لمدة شهر في السنة. إذن هو حتى لما درب وجرب ودخل في المعامل والتجارب وكذا وكذا ووجد أنه اقترب من الشرع في هذا الجانب، في هذا الجانب. إذن هكذا أنه الدين يعني هذا نموذج صغير قريب إلى أذهاننا وإلى واقعنا المادي اللي هو أقرب شيء إلينا المادة والأمور المادية الحسية، يرينا أن الشرع بكل تفاصيله جملة وتفصيلا جاء يلبي حاجتنا ولكن لا يلبي أهواءنا. فرق بين أن يلبي حاجاتنا وبين أن يلبي أهواءنا. إذا لبى أهواءنا ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض، لفسدت الإيه؟ السماوات والأرض ومن فيهم، لكن يلبي فينا حاجاتنا ليقودها إلى الأنفع، إلى الأدوم، وإلى الأدوم إلى أقصى ما تتطلع إليه في مستقبلك. أنت أقصى ما تتطلع مستقبلك، أنت تقول لا أنا أبني حياتي، الذي لا يعرف الآخرة. طيب حياتك أنت ضامنها؟ قد يقطع الإيه؟ الطالب مراحل التعليم من أول الابتدائي أو ما قبله إلى آخر الجامعة أو ما بعدها، وهو لا يضمن إن هو المراحل كلها أصلا هذه إيه؟ يعني يبقى لها أو لا يبقى، أو يتخرج بعد قطع كل هذه المراحل وربما لا يبقيه الأجل أكثر من إيه؟ ولا حتى مدة مرحلة من هذه المراحل التي قطعها. فإذا أصبحت الغاية اللي هي المرحلة اللي هو سيجني فيها ثمار مراحل الإيه؟ الاجتهاد والطلب والإيه والكد وكذا، أصبحت المرحلة الإيه؟ جني الثمار بالإيه؟ بالمدة التي حددها هو أقصر بكثير أو ربما لا شيء أمام مرحلة الوسائل، مرحلة طلب العلم والوسائل والتدريب. لا هو مش طلب علم شرعي بقى عشان يعني بالناس، لا هو دخل في الطب والهندسة والجامعات الأجنبية ومش عارف ايه وراح وكذا وكذا وكذا واخد دورات ايه مهنية ومش عارف ايه ومنح من جامعة كذا وجامعة كذا حتى يعني يحلم بأنه في يوم من الأيام يصير طبيبا يعني عالميا أو في مجتمعه وبلده الكل يترك الأطباء والمتخصصين ليه يأتي له هو حلم، وإذا بالأجل لم عاجله. يبقى إيه الوسائل عنده كانت أطول من الإيه؟ من الغاية أو لا؟ لأنه هو الغاية عنده حددها في غاية إيه؟ دنيوية فقط. لكن هل تتفق مع طموحاته هذه الغاية الدنيوية؟ لا، الإنسان يبحث عن الخلد، في غريزته البحث عن الخلد، البحث عن الإيه؟ الخلد. حتى لما كنا زمان احنا لما بنكتب ايه، نكتب بحبر الكتاب على الجدران كما نكتب في اللوح في القرآن، نكتب كده والأمثالنا من جيلنا، يقول ايه للذكرى الخالدة أخوكم فلان، نكتب على الجدران، قال تذكر اسمي ولو فنى جسمي. يا حلاوتك، يعني انت بتبحث عن الحلول حتى ولو ايه، حتى لو فني جسمك. يبقى الإنسان في غريزته البحث عن الخلود أو لا؟ فجاء الدين يخبره عن خلود فوق التصور، فيها ما لا عين رأت وما لا أذن سمعت وما لا خطر على قلبه، فيها فوق ذلك كله. يبقى تلبية للخلود بأقصى ما يتصور وفوق ما يتصور أو لا؟ هكذا الدين بعقائده وشرائعه وأحكامه جاء يلبي فينا حاجتنا، ولكن لا يلبي فينا أهواءنا. فهمنا؟ هكذا الفطرة الإنسانية، الفطرة الإنسانية. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام سماه غيثا، سمى العلم والعلم الشرعي الذي أوحي إليه سماه إيه؟ غيث. والغيث لماذا لم يقل مطرا أو ماء أو كذا؟ لا، غيث لأنه يغيث الناس في شدة الحاجة إليه، يغيثهم في شدة الحاجة إيه؟ عند شدة الحاجة إليه. ولذلك الرسائل، الرسالات تأتي إيه؟ عند الحاجة أو لا؟ عند الحاجة إليها. نعم. ويصدر منه فعل هو دلالة، هذا بحكم العادة الذي جعلنا نسترسل فيه. نعم. ما قال إيه عنه بحكم الإيه؟ المعتاد. نعم. المعتاد ده يعني سنة الله في عباده. نعم. حكم العادة سنة الله بين عباده، سميها هذا. نعم. ويصدر منه فعل هو دلالة الشخص على ذلك الخبر وعلى أمره بتبليغ الخبر. يعني لا غرابة في إيه؟ في البعثة وأنها جائزة بهذا. نعم. ويصدر منه فعل خارج للعادة مقرونا بدعوى ذلك الشخص الرسالة، فليس شيء من ذلك محالا لذاته، فإنه يرجع إلى كلام النفس وإلى اختراع ما هو دلالة على الكلام. يعني كلام النفس الواحد وبخرق العادة اللي هو القدرة تتدخل الدلالة على أن ربنا يخاطب الناس عن طريق الوحي بذداء مرده إلى صفة الكلام. طيب، وتصديقه بخارقة مرده إلى صفة القدرة. الله تعالى بقدرته صدقه فيما قال عن الله، لأن الخارقة للعادة معجزة تصدق من يدعي النبوة وهو صادق في ادعائه. فادعاء النبوة كما قلنا ادعاء خارق، لأنه هو يقدم نفسه لقومه ولأمته، إني رسول الله إليكم، قالها كل رسول لأمته، وقالها رسول الله مبلغا عن الله للعالمين، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. ونحن رسل الله ننقلها عن رسول الله عن الله، يا أيها الناس محمد أرسل من الله إليكم جميعا، نقولها في كل عصر وفي كل مصر وفي كل ساقة وفي كل مجتمع. قل يا أيها الناس، ما زالت تدوي وما زالت إيه تفعل أو لا تفعل؟ نعم. إذن هذا الذي ينقل عن الله وأنه مبعوث من الله أمر، هذا الادعاء خارق ولا معتاد؟ خارق. كيف خارق؟ يعني غير عادي، لأن العادي أن تقول والله أنا جئت من مكتب رئيس الجامعة الآن، ورئيس الجامعة بيقول لكم يا شباب احرصوا على درس الجامع في عندنا علماء في الفقه وعلماء في أصول الفقه، وهذا يقوي مستواكم العلمي في دروسكم وفي جامعاتكم وفي كلياتكم. أنا جئتكم من رئيس الجامعة، الله رئيس الجامعة اللي مش مصدقني حياخذ بعضه ويروح لرئيس الجامعة. صحيح أنت قلت الحبيب الله الكلام ده؟ يقول آه نعم قلت. إذن خارق أمر عادي أنه أقول أنا جئت من رئيس الجامعة ولا لا؟ عادي ولا خارق؟ لأنه ممكن أي واحد منكم حيروح ياخذ معاد، ياخذ موعد ويرتب لقاء مع رئيس الجامعة، أو يقابله هو وخارج من الدرس هنا بيجي يوم في الأسبوع يقول له صحيح أنت قلت كذا؟ يقول آه صحيح. لكن يقول جئت من الله، من منكم سيذهب إلى الله ويقول والله صحيح أنت بعت فلان؟ إذن هي خارق، إذن الدعوة خارقة أو ليست خارقة؟ فلا بد أن يكون دليلها من جنسها خارقا، دليلها لأن الدليل دائما يكون في قوة المدلول، في قوة المدلول. وأنت تلاحظ في في ما شرع الله من أدلة إثبات على دعاوى، الدعاوى المالية، الدعاوى المالية في إثبات الحقوق المالية، ما شاهدها؟ رجلان واشهدوا شهيدين من رجالكم، واستشهدوا شهيدين من رجالكم، أي تدين مال مال، واستشهدوا شهيدين من رجال، فإن لم يكونا رجلين. وبرضو الدعاوى المدنية كالدعاوى الطلاق والزواج والنسب ومدن، قال لك واشهدوا ذوي عدل من منكم، وفي الصيد وكذا يحكم به ذوى عدل منكم. إذن كلها يعني. لكن تعال شوف في في قضية مثل قضية الزنا، قضية كبيرة، قضية عرض، وممكن تعمل حرب أهلية كذا. لو إشاعة، لو إشاعة وليست حقيقة وثارت بين قبائل ولا عائلات ولا كذا، ممكن تشعلها نارا وتترتب عليها حروب وقتال وقتل. لو كلمة في العرض، مش الرجل قال أصون ويرضي بمالي لا أدنسه؟ لا بارك الله بعد العرض في المال. مستعد الواحد الذي يغار على عرضه أن يقدم حاجة، وجاء الدين موافقا لهذا، من قتل دون ماله فهو شهيد، من قتل دون عرضه فهو فهو شهيد. طيب، يبقى قضية الزنا الدعاء فيها ليس سهلا كالدعاء واحد يقول هذا سارق محفظة أو مبلغ من المال، مال متعوض، أو يعني سرقة إلى آخره، في الآخر مال، لكن يقول زنا هذا فظيع. إذن لا يثبت إلا بإيه؟ أربعة، طريقة تعرفونها في الفقه. فإذن المسألة الدليل لا بد أن يكون في مستوى الدعوة، فإذا كانت الدعوة عظيمة غليظة فظيعة والدليل ضعيفا، يبقى هل تثبت الدعوة أو تبرئ؟ لا تثبت ولا تبرئ، لأن الدليل أضعف. فإذا فما بالك بدعوة النبوة من الله؟ فإذا نقول له أنت من الله، جئت من الله، يبقى الله هو الذي يصدقك. وكيف يصدقك الله؟ بمعجزة لا تكون إلا من الله، وليست من مين؟ من الرسول. ولذلك لما الأقوام المكذبون يوجهون الكلام إلى الرسول على أنه في يده كل شيء، لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوع. طيب هو في يده أن يفجر؟ أو تكون لك، أو يكون لك بيت من زخرف، أو يكون أو ترقى في السماء، إلى آخر ما طلب من الأنبياء ومن النبي. يقول سبحان ربي، أنا أنتظر سيصدقني الله، وأنا واثق أنه سيصدقني ويثبت ويثبت صدقه. فإذا هو ليس في يده شيء، وإنما الله الذي أرسله هو الذي هو الذي يؤيده. ولو كان كاذبا لما أيده الله. والعقلاء يعملون عقولهم في المعجزة أو لا؟ إذن مسألة إيه؟ أيضا من الذي يحكم بصدق الرسول من كذبه في دعواه؟ الإنسان بعقله ولا بإلغاء عقله؟ بعقله، لأنه أعمل عقله ورتب مقدمات ونتائج، وإن كان لا يعرف المنطق ولا المقدمات والنتائج كمصطلحات علم، هو يعرف إنه استنتاج. ولذلك السحرة لما رأوا معجزة موسى عليه السلام فإذا هي تلقف ما يأفكون، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هنالك وانقلبوا، انقلبوا ساجدين. شوف انقلبوا يعني على النقيض من ايه؟ من دقائق، من دقيقة، على النقيض مما كانوا عليه، من تأليه لفرعون ما علمت لكم من إله غيري، وهم يقولون نعم نحن نؤمن بذلك، انت إله ما في غيرك، على النقيض على طول انقلبوا الى ايه؟ الى خلاف ذلك على النقيض. ولذلك انقلبوا جاءت ايه؟ مناسبة او لا؟ انقلبوا. اذا هكذا ان المعجزة يعني تعود الى قدرة الله، والوحي يعود الى كلام الله، والمعجزة تصديق لايه؟ لكلام الله. فاذا كمالات الله اثارها تتكامل، اذا كمالات الله والايمان بكمالات الله وصفاته متكاملة في عقيدة المؤمن ولا متفرقة؟ متكاملة. وهذا يردنا إلى بعض الملحدين ومن يروج من الملحدين ليشكك المؤمنين، يقول هو ربكم مش رحيم وليه خلق الشرور كذا؟ نقول له انت عايز رب يعني ملك كده يملك ولا يحكم، يعني كده ايه انت تتخيل ملك يعني بس عشان ايه كأنه يعني عروسة في الكوشة يعجبك كده وخلاص ملك؟ لا، ربنا جل وعلا ليس من هذا اللون، كما تقولون ملك يملك ولا يحكم، لا، هو بيده الأمر والخلق، ألا له الخلق والأمر، بيده كل شيء. إذن الذي بيده كل شيء من رحمته أنه جبار، لأنه جبار على القساة وكذا وكذا ليل نهار. انظر القرآن ما ترك موضع ومناسبة إلا ويحذر وينذر بعقوبته حتى يرتدع إيه؟ يرتدع الظالمون والمفسدون والمسرفون والمعتدون، ولا إيه؟ يبقى هو رحيم ومن رحمته أنه جبار وأنه منتقم. كيف منتقم؟ لأنه مش منتقم مع الإيه؟ مع العقلاء، مع الطائعين، مع المستجيبين، مع المصلحين، لكن إن رحمة الله قريب من المحسنين. إذن هو لا رحمته لا يوزعها إيه؟ هدايا لمن يستحق ولمن لا يستحق، ولا تصير الأمور فوضى. إذن رحمته مع حكمته، ورحمته وحكمته مع عقوبته وانتقامه، وهكذا. ولا تتكامل صفاته إلا بهذا الوجه، ولا يتكامل الإيمان به إلا بهذه الصورة المكتملة في كمالاته كلها. يبقى ساقطة شبهة إنه يقول لك هو ربكم مش رحمن رحيم وليه خلق الشرور؟ قل له خلق الشرور هو الله تعالى، أولا حكمته أوسع من أن يعني أن تكون في عقلك أنت بعض الاعتبارات فقط. فأنت من أنت أمام حكمة الحكيم العليم؟ وهكذا هذه تفاصيل يعني شبه رد على شبهات في مناسبتها. لكن نحن نقول إنه الكمال الإلهي هنا ذكرنا إنه الرسالة والرسالات اشترك فيها الكمالات الإلهية كلها. الكلام الإلهي صفته، العلم الإلهي صفته، القدرة الإلهية صفته، الإرادة الإلهية صفته، وهكذا. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا، ولذلك لما العلماء والمفسرون قالوا لماذا يقول إنا في بعض المواضع وقل إني في بعض المواضع؟ إذن هذه لها هدفها وغايتها والحكمة منها، إني بياء المتكلم للإفراد، وإنا مع أنه كل من عند الله، لكن إنا لها مغزى ومعنى، وإني لها مغزى. والله أعلم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى صحبه وسلم. نستكمل بعد رمضان إن شاء الله وبعد العيد. كل سنة وأنتم طيبين، ونسأل الله لنا ولكم صياما مقبولا، ولا تنسونا من دعائكم في قيامكم وصيامكم وعبادتكم.